بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي عنوانها ذم النفس. شرح فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل حديثين شريفين، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القفي عين أخيه وينسى الجذع في عينه. والثاني عن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. والآن مع شرح الحديث الأول. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 33. قوله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه. القذى هو ما يقع في العين أو في الماء والشراب من نحو تراب وتبن ووسخ، أي قذرات أو أذى أو تراب يقع سواء في العين أو في الماء أو في الشراب، فيطلق عليه القذى، يعني والمقصود به الأشياء الهينة الصغيرة التي تكاد لا تدرك، يبصرها الإنسان ويفتح عينيه لها ما دامت في عين أخيه في الإسلام. في نفس الوقت ينسى الجذع في عينه، يعني هو عينه فيها جذع، وهذه من المبالغة، يعني كأن جذع شجرة موجود في عينه من العيوب، ثم هو يتجاهله ولا يشتغل بإصلاحه، في حين أنه يدقق ويتحرى مع الآخرين بحيث يدرك عيوبهم مع خفائها. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لنقصه ولحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه، فيدرك عيب أخيه مع خفائه، فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لعيوب الناس وتتبعها لكف عن أعراض الناس وسد الباب إلى آفات اللسان وأعظمها الغيبة. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. وقال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من عيب أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه، ومن ذمهم ذموه. يقول الشاعر: المرء إن كان عاقلا وارعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. السقيم أو المريض يشغله الألم الذي يجده في مرضه عن ألم غيره، فكذلك ينبغي الإنسان أن يشتغل بعيب نفسه عن عيب غيره، على حد قول الشاعر: لا يشفي كلوم غيري كلومي، ما به به وما بي بي. الجراح التي في غيري لا تداوي الجراح التي فيها، ما به به وما بي به، يعني فأولى أن يشتغل الناس بالعيوب التي في نفسه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكروا رجلا، يعني كأنهم ذكروا عيوب هذا الرجل، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، يعني وهذا علاج لهذا الداء على الإنسان أن لا يسهو ولا يغفل عنه، وهو أنه إذا أراد أن يتكلم في عيوب الآخرين فليفكر أولا وليذكر عيوب نفسه وينشغل بها، يجد فيها غنية عن أن يشتغل بعيوب الآخرين، فهذا من أدوية هذا الداء. إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، فإذا فتشت سوف تجد كثيرا جدا يشغلك إصلاحه في نفسك عن الاشتغال بذم غيرك. وقال سمنون إن من تفرس في نفسه فعرفها صحت له الفراسة في غيره وأحكمها. وعن بكر قال تساب رجلان فقال أحدهما محلمي عنك ما أعرف من نفسي، يعني تشاتما وسب أحدهما الآخر، فرد عليه الشخص المسبوب يعني فقال له محلمي عنك، يعني الذي يجعلني أتحلم وأصبر عن أن أرد عليك بالمثل، ما أعلمه من نفسي، ما أعرف أن في نفسي من العيوب الكثير، فهذا يجعلني أكون عونا لك عليها ولست أتخذ موقف الدفاع عنها، لأن فيها من العيوب ما تستحق به أن تذم. ولذلك قال له محلمي عنك الذي يصبرني عنك وعن أن أرد عليك ما أعرف من نفسي. وقيل للربيع بن حسين رحمه الله تعالى ما نراك تغتاب أحدا، فقال لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس، لست عن حالي راضية حتى أتفرغ لذم الناس، ثم أنشد لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. ولقي زاهد زاهدا فقال له يا أخي إني لا أحبك في الله، فقال له الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله، يعني بدل أن تحبني في الله. فقال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. أعيد العبارة، لقي زاهد زاهدا فقال يا أخي إني أحبك في الله، فقال الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله، فقال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. يقول الشاعر قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره عيوب لو رآها قد اكتفى. وعن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوبنا إلا من غفلة قد غفلها عن، يعني هذا ذل الإنسان غافل حيث يشتغل بتراب وقع على بغيره والنملة تمشي على ثوبه، في حين أن داخل ثيابه هو العقارب الحيات والأفات تنهش فيه، فغير بهذا وهو يسير ما كان من الأمر لدخوه. وأمر الله قلنا أن أكثر أفراغ ناس، كل حدث أن أكثر أفراغ لذي خلاص لأنه يستطر ناس ويوب ناس له إصلاح وثل خياه ولا يوماتي سول أن لإصلاح. قال الفضيل بيان رحمه هذه فتلة حد بعب الناس وكاري أن يذحد بشرع هو حب تبع يتصاق السد بغي الرياسة الشهوة الخفية، ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد يسد الآخرين، وبغى وتتبع عيوب الناس لأنه يكره أن يذكر الآخرون بخير، وبالتالي يحاول أن دائما يهدمهم ويحطمهم ويكشف عيوبهم من أجل أن تكون له الرياسة والعلو. وكان مالك ابن دينار رحمه الله تعالى يقول كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض الصالحين. كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا، هو في نفسه ليس من الصالحين، ليس رجلا صالحا، ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض الصالحين يغتابهم ويذكر عيوبهم. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. وقال الشاعر لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب احدا منهم بما فيك. وسمع اعرابي رجلا يقع في الناس، يعني وهذا الاعرابي رغم انه اعرابي، والاصل في الاعراب الذين هم البدو الرحل الذين لا يعيشون في المدن ولا يسمعون القرآن ولا يحضرون دروس العلم، الاصل فيهم الجهل والجفاء، الا ما استثني كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. لكن هذا الاعرابي مع ذلك نطق بالحكمة ونطق بما تدل عليه احدث الاتجاهات في علم النفس الحديث، يعني حيث انهم يعني يفرحون بهذه الاشياء ويظنون انهم هم الذين اوجدوا هذه العلوم. لكن انظر هذا الاعرابي مع بساطته عبر عما يطلقون عليه الان الحيل الدفاعية التي يسلكها الانسان ليدفع عن نفسه العور والعيب، ومنها حيلة الاسقاط. الاسقاط يعني يسقط اخطاءه على الاخرين، فهو يشعر بعيب معين في نفسه، فكي يلفت النظر بعيدا عن ان ينتبه الناس الى هذا العيب الذي هو في نفسه يرمي الناس بما فيه من العيوب، وكلما كثرت فيه هذه العيوب كلما كثر تتبع هذه العيوب في الناس، فهي حيلة من الحيل الدفاعية بالاصطلاح الحديث في علم النفس. فهذا الاعرابي سمع رجلا يقع في اعراض الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس. قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. لأن الطالب لها للعيوب يطلبها بقدر ما فيه منها، فكثرة اشتغال بعيوب الناس يدل على وجود نفس هذه العيوب في نفسه هو، فهي عبارة عن عملية دفاعية يسقط هذه العيوب على الآخرين. أي نعم. يقول قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب، صاحب العيوب. وقال الشاعر شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. إنسان لو جسمه فيه جروح مكشوفة فيها الدم وفيها كذا وكذا، فتجد الذباب يحب جدا أن يتتبع موضع العلل والداء كي يقف عليها. فكذلك هناك أناس لهم هواية التفتيش في القمامة، يعني هو عنده هذه الهواية يحب التفتيش في القمامة، فما يقع إلا على العلل ولا يذكر محاسن للآخرين، لكن دائما يفتش في القمامة ويقلب في العلل. وهذا ما يعبر عنه الشاعر بقوله شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. وهذا التفتيش في القمامة ليس فقط على مستوى العلاقات الفردية، لكن يوجد أيضا فيما يسمى زورا بالبحوث التاريخية. يزعمون أنهم يكتبون أو يبحثون بحوثا علمية وتاريخية، ثم هم ما يقعون إلا على مواضع المؤاخذة في التاريخ الإسلامي مثلا، فما يعرفون عن معاوية رضي الله تعالى عنه إلا كذا وكذا وكذا، وينسون أنه صحابي وأنه خال المؤمنين وأنه كاتب الوحي وأنه المجاهد في سبيل الله وأنه الحاكم بشريعة الله. كل هذا ينسى ويركز فقط على المآخذ، سواء على معاوية رضي الله تعالى عنه مثلا أو على الدولة الأموية أو الدولة العباسية، وينسون أن واجب كل مسلم من أهل السنة أن يكون له ولاء لكل هذه الولايات الإسلامية أو الخلافات الإسلامية، سواء كانت يعني طبعا راشدة بلا شك أو أموية أو عباسية، لأنها في الجملة كانت خلافة إسلامية ترفع راية الشريعة وتحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فينشغلون بذم تاريخ بعض السابقين وبعض الأطوار التاريخية السابقة بنفس المنهج، وهو التفتيش عن القمامة بهدف التنفير من هذا التاريخ وقطع الاعتزاز، اعتزاز الخلف بهذا السلف بالتركيز فقط على عيوبهم. ولو سلكوا المنهج السلفي لأمسكوا عما شجر بينهم وعن هذه العيوب، وقالوا ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقال ابن السماك سبعك بين لحييك، يريد أن كل إنسان يجب أن ينظر إلى لسانه هذا المحبوس في قفصين، قفص من عظم وقفص من لحم. العظم هي الأسنان واللحم هو الشفتان، فلا يتمكن اللسان من أن ينطق ويخرج الكلام إلا بأن يخرج ما بين هذين القفصين، هذين السجنين. فشبهه بالسبع، أن هناك داخل هذا الفم يوجد سبع أسد، لو فتحت له الباب لا خرج ولا أكل الناس ونال من أعراضهم وأهلك صاحبه. ولذلك يقول ابن السماك سبعك بين لحييك، يعني بين فكيك، تأكل به كل من مر عليك. قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فرغت من غيبة الأحياء ومن غيبة الرائح والجائي، وبعدما خلصت عن الأحياء انتقلت إلى الأموات، فأخذت أيضا تنبش الموتى وتذكر عيوب الموتى. فأنت تؤذي الموتى في قبورهم، وتؤذي أقرباءهم من الأحياء، وتؤذي نفسك. قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، فلا تشفق عليهم وقد انقطع عملهم وفنت أجسادهم وتحللت وانتهوا، والآن هم في دار الجزاء. فلذلك أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأموات حتى لو كانوا من الظلمة أو الفسقة أو المقصرين. قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم، يعني وأمسكوا عن عيوبهم، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ما عملوا في فترة الحياة الآن هم يحسبون عليه. دعه ربه، ولا داعي أن تنشغل أيضا بذم الموتى. قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم. هل تعتقدون أن النبش نبش الموتى فقط هو حفر القبر من جديد وسرقة الأكفان؟ هل هذا هو النبش؟ يقول لا، النبش له معنى آخر لا يقتصر على الاستيلاء على الكفن كما يفعل النباشون. وأنت هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم، إذا ذكرت مثاويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، يعني هنا يرشد ابن السماك إلى ثلاثة صفات وخصال إذا التزمها الإنسان منعته من إطلاق لسانه بذكر عيوب الآخرين. أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، فيك نفس العيب الموجود في هذا الشخص وأنت تذمه بسببه، فمن أولى بالذم؟ ما ظنك بربك يعني أن يفعل بك وأنت تذكر أخاك بأمر هو فيك. الثانية: ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فيك عيب أشد من هذا العيب، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه فذلك أشد استحكاما لمقته إياك. الثالثة: ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذ عافاك. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، يعني إما أنك مبتلى بشيء مثل الذي فيه، وإما أنك مبتلى بشيء أشر مما يفعله هو فالعيب عندك أشد، وإما أن يكون الله قد عافاك من هذا العيب، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كان الله قد عافاك من هذا العيب وبرأك منه، فجزاء هذه النعمة أن تشتغل بذم الآخرين أم أنك تحمد الله سبحانه وتعالى وترحم العصاة؟ كما روي عن المسيح عليه السلام أنه قال: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. يقول الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئ فصنها وقل يا عين للناس أعين. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت زاذان المدايني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس، فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. المقصود فصارت لهم عيوب يعني فانكشفت عيوبهم التي كانت مستورة. لعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة العدلية الإسلامية، فيها زاجر للذين يخوضون في عيوب الناس فيكفوا عن الاشتغال بها خشية أن يعاملهم الله سبحانه وتعالى بما تقتضي هذه القاعدة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، لأن البلاء كما يقولون موكل بالقول. فعن إبراهيم قال: إني لأرى الشيء مما يعاب ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. يرى شيئا يعاب ويخشى أن يغتاب صاحبه، فإذا اغتابه وذمه بهذا العيب يخشى أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يبتلى بنفس هذا الشيء. ويقول الأعمش: سمعت إبراهيم يقول: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. وقال عمرو ابن شرحبيل رحمه الله: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع، لخشيت أن يعاقبني الله سبحانه وتعالى بأن يجعلني أفعل نفس هذا الشيء الذي صنعه هذا الرجل الذي يرضع العنز. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فقضى حاجته، قضى أمير المؤمنين معاوية حاجة المسور، ثم خلى به انفرد به فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ إيه أخبار طعنك على الأئمة، يعني على أمير المؤمنين معاوية وبني أمية، يعني ما فعل طعنك على الحكام المسلمين الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن، دعنا من هذا الموضوع وما في داعي نتكلم فيه، دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي، يعني صارحني بما تعيبه علي وقل لي مباشرة. فقال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال معاوية رضي الله عنه: لا أبرأ من الذنب، لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ كما أحصيت هذه العيوب، هل تضع بجانبها في الكفة الأخرى المحاسن التي نليها، إصلاح أمر المسلمين، الجهاد في سبيل الله، فتح البلاد وتمصير الأمصار ونشر الإسلام وغير ذلك من المحاسن التي يفعلها بنو أمية أو أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه؟ فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فما الذي يجعلك أولى مني بأن ترجو مغفرة الله وعفو الله فيما في هذه العيوب؟ فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، الإصلاح الذي يحصل على يدي بصفة أميرا للمؤمنين أكثر مما تلي أنت باعتبارك واحدا من الرعية، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال المسور: فخصمني، يعني غلبني. قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، إلا صلى عليه يعني دعا له بعد هذه المناظرة. وعن أبي راشد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ فقال: هل غير؟ قال: لا. قال: جهزوا الرجل، أعد له متعه كي يسافر فورا. فلما فرغ من جهازه قال: اقرأ عليهم السلام واخبرهم ان قولي فيهم: تلك امة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال: سألت ابراهيم بن ادهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فبكى، فندمت على سؤالي اياه، فرفع رأسه فقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني بها. قال الرياشي رحمه الله تعالى: لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. يعني أنت في القبر لن تحاسب على ذنوب بني أمية، هذا لا يعنيك في شيء، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكون الناس حتى الآن تشتغل بذم بني أمية يعني هذا انخراط أو وقوف في خندق واحد مع أعداء الإسلام، لأن لهم غرضا خبيثا من وراء إبراز هذه المآخر والمبالغة فيها، بل وحشو هذه الأخبار بالكذب من أجل تنفير الناس من ماضي المسلمين، ومحاولة تصوير التاريخ الإسلامي أنه ما هو إلا عبارة عن صراع على السلطة فحسب، ليس دعوة ربانية ولا هداية إلهية، وإنما هو أغراض شخصية ومطالب دنيوية. فمن أجل ذلك يحاولون إبراز السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذه الصورة المنفرة للتنفير وللصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فينخدع الأغرار ممن يجارون هذا المنهج الخبيث ويسمون الخوض في شأن الصحابة يعني بحثا علميا، والعلم منه براء، بل هم مزورون كذابون. ولذلك نجد هذه الظاهرة لا يهتم بها أساسا ولا يسقي شجرتها الخبيثة إلا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمستشرقين وتلامذتهم وأبنائهم من أعداء الإسلام كطه حسين وغيرهم ممن سمموا وضعوا السموم في الآبار الإسلامية حتى يسمم شباب المسلمين بهذه المفاهيم، تصوير الصحابة أنهم كانوا طلاب دنيا. لماذا؟ لأن تفقد الثقة بهم، وبالتالي لا يرغب الناس في إعادة هذا المجد وهذا التاريخ الإسلامي. فإذا كان هذا يصدر من أعداء الإسلام فهذا وضع طبيعي ومتوقع منهم، لكن الأمر الشنيع أن يصدر هذا ممن ينتسب زورا إلى الإسلام، في حين أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن هذا مقتضى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالعجيب أن هناك بعض المنتسبين لبني البشر بل للإسلام ممن يتعبدون بالغل، يتعبدون بالغل على الصحابة كالشيعة الروافض في إيران وغيرهم، يتعبدون ويعتبرون أن الاشتغال بلعن معاوية وبلعن أبي بكر وعمر عبادة يثاب عليها أكثر من ذكر الله والعياذ بالله، كما لبس الشيطان عليه. فهذا من الأمور يعني العجيبة. وبل أعجب منه أيضا أن نرى بعد هذه الحملة التي حصلت من أسابيع قليلة ضد التنظيم الشيعي الذي اكتشف، يخرج أيضا أعداء الإسلام من بين البحور في الإعلام وأيضا يعني يدافعون عن الشيعة ويقولون ينبغي أن نذكر محاسن الشيعة وكذا وكذا. المهم أنهم كل معركة بين أهل السنة وأهل الإسلام وبين أعدائهم ينضمون إلى الصف المعادي لأجل إضعاف المسيرة الإسلامية، فالله حسيبهم وهو طالبهم. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج، سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال مه أيها الرجل، انصت وتعقل وتفكر، مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. ما معنى هذا؟ يقول له كف عن هذا ولا تضيع وقتك بالاشتغال بسب الحجاج، مع أن الحجاج رجل فاسق وظالم وفعل ما فعل من الكبائر، لكن انظر هنا طريقة تفكير ابن سيرين ليدل الإنسان على أن يشتغل بعيب نفسه حتى لو كان في غير من العيوب ما الله به عليم. يقول مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة إذا قامت القيامة ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى أيهما أخطر عليك، أقل ذنب أنت عملته بنفسك أم أعظم ذنب عمله الحجاج؟ طبعا ما عملته أنت بنفسك ينبغي أن تخاف منه أكثر من ذنوب غيرك، لأن هذا أكيد سوف يضرك إن لم يتب الله عليك. إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. يعني الله سبحانه وتعالى حكم عدل، إذا أنت جاوزت الحد وبغيت على الحجاج نفسه مع أن الحجاج كان ظالما وباغيا، الله سبحانه وتعالى لأنه حكم عدل إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه الحجاج يعني شيئا فشيئا، المظلومين الذين ظلمهم الحجاج سوف ينتقم الله من الحجاج إن شاء ذلك، ويأخذ من الحجاج بقدر إيه ظلمه لهؤلاء الناس. لكن بجانب ذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أنه حكم عدل سوف يأخذ للحجاج ممن ظلم الحجاج، فإذا أنت اشتغلت بذمه وسبه وبغيت في ذلك فلا تأمن أن الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبك بأن ينتقم منك من أجل الإيه؟ الظلم الذي ظلمته الحجاج. فلا تشغلن نفسك بسب أحد. نعيد هذه العبارة. سامع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال: مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. هذه يعني بعض الفوائد التي استقيناها من مشكاة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. جاء في بعض الروايات: وينسى الجذع معترضا في عينه. الجذع جذع شجرة موجود في عينه هو من العيوب، ومع ذلك ينسى هذا الذي أمام عينه من عيوب نفسه ويشتغل بأبسط شيء في عيوب أخيه. فيعني في تدبر هذا الحديث الشريف والتفكر فيه يعني ما يزجر الإنسان عن التمادي في الاشتغال بعيوب غيره. والآن مع شرح الحديث الثاني. الحديث عن شقيق قال: لبى عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه، لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل ان تندم. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، هذا شيء انت تقوله ام سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. وهذا الحديث قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي بإسناد حسن. وقال الألباني في الصحيحة رقم 34500 إسناده جيد وهو على شرط مسلم. الحديث عن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ هذا المعنى أنت الذي ابتدعته أو أنشأته، أم أنك تستقيه من مشكاة النبوة، أم سمعته يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. لا شك أن اللسان من أخطر الجوارح التي تهلك الإنسان، قد تكون سببا في نجاته وقد تكون سببا في هلاكه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فحركة اللسان حركة سهلة، وهي العضلة الوحيدة التي لا تكل ولا تمل ولا تتعب من كثرة الإشغال والعمل. وللكلام شهوة كسائر الشهوات، تحتاج إلى تهذيب وإلى مقاومة وإلى تعديل. ويكفي في الوعظ في أمر اللسان وخطره قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من قول أي قول، إلا هناك رقيب ملك حاضر عتيد يسجل عليه كل ما يقول، كما قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالإنسان غافل لكنه ليس بمغفور عنه، يحصى عليه كل ما يفعله. فحفظ اللسان من أبواب النجاة، وهي من الأبواب العزيزة، فإن أكثر ما يهلك الناس اللسان، كما جاء في هذا الحديث: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ما من شيء يتكلم به العبد إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. ويقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظ الله تعالى، وهو يبين مسؤولية الكلمة وخطرها، يقول: إن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطئ عليه أساس في الحياة والتعايش دينا ودنيا. يعني أن الإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة اللسان كي يصرفها كسائر النعم في مرضاته. فالنعمة الإنسان لا يشعر بها إلا إذا افترض أنه فقدها. كم كان الإنسان يود لو أن هناك فعلا إعلاما إسلاميا ناجحا وهادفا يسجل برنامج مع أشخاص شتى ممن حرموا نعمة من النعم، ونترك هذا الشخص الذي حرك من هذه النعمة يتحدث عما يجول بخاطره وما يدور في نفسه بسبب حرمانه من هذه النعمة، وكيف كان سيبذل كل ما يملك من أجل الحصول على هذه النعمة. لو حدثت مثلا شخصا امتحنه الله سبحانه وتعالى في حبيبتيه في عينيه مثلا وفقد البصر، وجعلته ينطلق في أن يتكلم هو عن نعمة البصر التي يفتقدها، الإنسان الذي يفقد نعمة السمع، الإنسان الذي ابتلي بأمراض كذا وكذا وغير ذلك من أنواع الآفات عافانا الله سبحانه وتعالى منها، ونحن لا نستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، كأن لكل منا صكا تأمين ضد وقوع أي مرض من هذه الأمراض فيه هو. ويظن الإنسان لغفلته لا يستحضر أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته والذي صرف عنه هذه الأمراض وهذا البلاء في حين ابتلى غيره. ولذلك لما كان بعض السلف يمشي مع رجل فمر على أناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى نعما كثيرة جدا من المال والدنيا وكذا وكذا، فقال هذا الرجل الذي كان معه قال أين كنا حين وزعت هذه النعم؟ فاصطحبه إلى مكان فيه أهل البلاء والأمراض والأوجاع والفقر والمسكنة، فقال له وأين كنا حين وزع هذا البلاء؟ فالإنسان ينبغي أن يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فكل نعمة أعطاك الله إياها لابد من شكرها، والشكر يكون أولا بالقلب بأن تعترف بها بقلبك ثم التحدث بها باللسان ثم تصريفها في مرضات مسديها ومعطيها هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما أعطانا نعمة اللسان كي نفري أعراض الناس أحياء وأمواتا، ولا كي نشتغل بفضول الكلام، ولا كي نغتاب، ولا ننم، ولا نجادل ونشتم ونسب، إنما نعمة اللسان من أجل ذكر الله، قراءة القرآن، قضاء مصالح الدنيا وغير ذلك من العبادات العظيمة. فاللسان عضو خطير جدا في هذا البدن، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، واللسان هو المغرفة التي تخرج ما في القلب. يقول الشيخ هذه الجارحة التي هي اللسان أساس في الحياة والتعايش دينا ودنيا، فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام وبنقضها يخرج منها، وبين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة، فلو نظرت إلى الكلام وما بني عليه من أحكام لوجدت في ذلك عجبا. في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء، بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة اللسان. فهناك في أبواب القذف، أساسا القذف يكون باللسان، الردة تكون باللسان، الأيمان والنذور والشهادات والإقرار، في أصل الأصول التوحيد يدور عليه البحث والتأليف. فكم من كلام أوجب ردة فقتلا، أو أوجب قذفا فجلدا، أو أوجب كفارات، أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها، أو إقرار أوجب بمفرده حكما. ولذا قالوا إقرار المرء على نفسه أقوى البينات، وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء. ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا، وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات، ففي الترغيب الدعوة إلى الله على بصيرة ونشر العلم بالدرس وفضل الصدق وكلمة الحق، وفي الترهيب عن الغيبة والنميمة والكذب وآفات اللسان الأخرى. ولذلك لخطورة اللسان اعتبر العلماء أن السلامة والنجاة أساسا تكمن في تدرب الإنسان على الصمت، يعني الإنسان يجتهد أن يجعل الأصل في سلوكه وفي كلامه هو الصمت، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا ترجح الكلام على السكوت. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليقل خيرا يعني لا ينطق إلا إذا كان متأكدا من أن في الكلام خيرا، أو ليصمت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. فإذا الصمت هو أقوى إجراء وقائي ضد آفات اللسان، أقوى إجراء وقائي، لأن اللسان إذا صمت خير من أن يخطئ في التلفظ بما لا ينبغي. يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صفته كان طويل الصمت قليل الضحك عليه الصلاة والسلام. وعن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله قال: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. وعن أبي الذيال قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: تأخذ به من علم من هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجدل منك. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. إذا جهدت نفسك على السكوت وشعرت بالغم نتيجة قهر النفس ومجاهدتها في تكلف الصمت، فحينئذ عز نفسك بتذكر عقوبة وأثر زلل اللسان. إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. وعن مروان بن محمد قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلانا يتعلم النحو، يتعلم النحو، يتعلم كيف يتكلم، النحو إنسان يتعلمه كي يحسن الكلام والنطق، إن فلانا يتعلم النحو، فقال: هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج. كما الإنسان يتعلم الكلام عن طريق النحو والبلاغة والأدب والبيان والمعاني وكل هذه الأشياء، عليه أيضا بل أولى من ذلك أن يتعلم الصمت، فتعلم الصمت من أبواب جهاد النفس لأن فيها النجاة غالبا من آفات اللسان. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت، فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني، سبع يهلكني إن أطلقت من هذا السجن. يقول الشاعر: ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. لذلك قل أن يندم الإنسان على أنه صمت، لكن كثيرا جدا يندم على أنه تكلم. ما إن ندمت يعني لم أندم، ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وحضر ابن المبارك رحمه الله تعالى يوما عند الثوري رحمه الله، فلم يتكلم الإمام المبارك، لم يتكلم بحرف حتى قام. فلما قام قال الثوري لأصحابه: وددت أني أقدر أن أكون مثله. يغبطه بهذه الخصلة وهي طول الصمت وإمساك اللسان، يقول: وددت أني أقدر أن أكون مثله. وعن أرطاة بن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة، ظل يجاهد نفسه في تعلم الصمت لمدة 40 سنة كاملة. تعلم رجل الصمت 40 سنة، كيف؟ بحصات، حصوة، بحصات يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. لماذا يجاهد نفسه؟ تلاحظون السلف في مثل هذه الأبواب كل واحد يجتهد في أن ينشئ منهجا أو أسلوبا معينا كي يعود نفسه على الخلق الحسن كهذا الأنموذج. وسنرى نماذج أخرى كيف كان السلف يكافحون أنفسهم ويجاهدونها في سبيل التخلق بالأخلاق الحسنة والتنزه عن الأخلاق الدنيئة. تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصات يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. على الإنسان أن يجعل الأصل هو الصمت. إن أراد أن يتكلم يحتاج إلى تفكر قبل التكلم، يتفكر حتى يعني يدري نوعا من الموازنة. فيكفي في فضل الصمت كما ذكرنا كونه أقوى وسيلة وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان. والسلامة لا يعدلها شيء إلا من تيقن من حصول الغنيمة بالكلام، فالغنيمة مرتبة أعلى من السلامة، لكن لابد أن يكون هناك يقين بحصول الغنيمة من وراء الكلام. روي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الكلام بالخير أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا: من تكلم بالخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم أفضل من الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني. أوضح هذا الأمر بصورة أكثر الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقال: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، المصلحة تكون أقوى. واضح؟ ثم يقول: ومتى استوى الكلام وتركه، مصلحة الكلام تساوي مصلحة ترك الكلام، يقول: فالمصلحة الإمساك عنه. إذا استوى فالمصلحة الإمساك. لماذا؟ لأن الإمساك هنا يكون أقرب إلى الصمت الذي هو القاعدة الأساسية في السلامة. يقول: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. يكفي أن السلامة هي دعوة الرسل الكرام على الصراط، يقولون: اللهم سلم سلم، لأن السلامة هي البراءة من العيوب. وكان بعض السلف يدعو في الفتنة يقول: اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا. نعم. وقال الشاعر: وقائلة لي: ما لي أراك مجنبا أمورا وفيها للتجارة مربح، فقلت لها: كفي ملامك واسمعي، فنحن أناس بالسلامة نفرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا متفق عليه، وهو صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو أي الخير الذي ظهرت فيه المصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقد وصف إمام المحدثين بالبصرة الإمام الجليل عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، وصف حال السلف، وهذا يدل على أن السلف مثل هذه الأفات الشائعة في الخلف هذا حال يخالف تماما حال السلف الصالح رحمه الله تعالى. الآن الشخص الذي يلزم الصمت أو يحفظ لسانه قليل جدا، أما في السلف فكان الذي يزل لسانه هو الأقل، والغالب أنهم جميعا يحفظون لسانهم إلا ما استثني. فهذا الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى يصف من أدركهم، يقول: أدركت الناس وهم على الجمل، أدركت الناس وهم على الجمل. الإمام أحمد عقب على هذه الكلمة فقال: يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون، إنما هي جمل يسيرة بحروف معدودة، تقليلا من الكلام حتى في المباح، وإبعادا لاحتمالات الزلل عند الإكثار. فهذه حال السلف، من صفات السلف لمن أراد أن يكون سلفيا بحق أن يتخلق بأخلاقه. فانظر إلى هذه الكلمة وصف عام للسلف، كما كانوا يعتقدون في القضاء والقدر كذا، وفي صفات الله كذا، وفي الأسماء الحسنى كذا، كانت أيضا من خصائصهم أنهم كانوا يتكلمون على الجمل، يختصرون في الكلام، ما يكثرون الكلام ولا الجدل ولا المراء، إنما يختصرون جدا بكلمات يسيرة. نحن إذا رجعنا المؤلفات التي ألفت في الصدر الأول نجد أن الكلام كان قليلا، إذا رجعت كتب العقيدة وكتب السنة في العقيدة تجد أنها كلمات، قال فلان كذا، كلام مركز كما قالوا، كلام قليل لكن كثير البركة. أما نحن فكلامنا كثير قليل البركة إلا ما شاء الله. فلذلك كانت هذه إحدى خصائصهم، أدركت الناس وهم على الجمل، تركيز في الكلام لأنهم يفكرون قبل أن يتكلموا. وقالت الحكماء: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده. هل السهم إذا أطلقه الإنسان يستطيع أن يسترده؟ فرغ من ذلك، لا يستطيع رده. وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. من أجل ذلك كما أشرنا توردت نصوص السنة الشريفة ونقول السلف الصالح رحمه الله تعالى في حفظ اللسان وكفه عن الخلق. وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذا أصبح ابن آدم، يعني هذا مما يحصل كل يوم في الصباح، الأعضاء كلها، كل أعضاء البدن، العين والأذن والقلب، كل شيء، الأعضاء تكفر لسان. هذا أحد التفسيرين، أن تكفر معنى تذل له وتخضع له شفقة من أن يهلك هذا اللسان. وهذا يدل على أن استقامة اللسان أصل في حصول الاستقامة كلها. إذا استقام اللسان يستقيم كل البدن. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان. هذا تفسير. تفسير آخر تقول له: يا كافر، يعني أنه يكفر نعمة الله بوقوعه في المعاصي، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والسلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم فقهوا هذه الحقيقة، أن استقامة اللسان سبب لاستقامة كل أحوال الإنسان. كانوا يكتفون في الحكم على الرجل وفي الثناء عليه بخير إذا رأوه يضبط لسانه، يستدلون بضبطه لسانه على أن كل أحواله وكل ما وراء لسانه من الأحوال هو من الأمور الخيرة. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. وضرب اللسان حدته وشره وفحشه. ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان، شدة اللسان والفحش والأخطاء التي يقع فيها اللسان. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. فهذا يدل على أن الكف فعل. لماذا؟ لأن رأس السؤال إيه؟ أي الأعمال؟ فقال: أن يسلم الناس، فدل على أن الترك فعل، لأن أدرجه في كلمة إيه؟ أفضل الأعمال. نعم. كما يقول الشاعر: يعني لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إن كنت تستطيع أن تساعد الآخرين بخيل تهديها أو مال تحسن إليهم به، فعلى الأقل كف شرك على الناس، لا تؤذيهم بلسانك، فهذه صدقة تصدق بها على نفسك. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. أي نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها 70 خريفا في النار. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتفكر قبل أن ينطق بها. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عظيما، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى باء بما كان. أخبرك برأس الأمر وسلامه الجهاد، ثم قال: أن أخبرك بملاك ذلك كله، يعني هو كلمه عن توحيد، فذلك على أركان الأربعة، ثم ذلك على أبواب الخير الصدقة وقيام الليل، ثم قرأه عن رأس الأمر وعمودي وذروة السلامة هو الجهاد، ثم قال: أنا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يضمن لك الأمر في كل هذا، في كل أمور دي. فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال: تكف عليك هذا، تكف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا دعاء، لكن ليس المراد به الدعاء، يعني لفظ الدعاء لكن ليس على حقيقته في الدعاء، لكن هذا مما جرى به لسان العرب وأساليب العرب في الكلام. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم، يعني كيف تغيب عنك هذه الحقيقة الجلية؟ فهذا بلا شك يدل على أن استقامة اللسان هي ملاك وأساس استقامة سائر الأعضاء. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. تقوى الله والثبات على التقوى حتى الممات، هذه هي معنى الاستقامة، تقوى وثبات على التقوى. فصلهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى والثبات عليها، هذه تساوي الاستقامة. فبعدما قال له: قل ربي الله ثم استقم، سأله عن أخطر القوادح في الاستقامة، إيه أعظم أسباب الانحراف عن هذه الاستقامة. قال: قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه. إذا سكت لا تحتاج لاعتذار، فاحذر أن تكلم بكلام أو تأتي بفعل تحتاج إلى أن تعتذر منه بعد ذلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد، يعني لا يملك ما يتصدق به. قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ مؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. من استعمال هاتين الجارحتين في أذية، شك أن أحد البواس على الغيبة والنميمة هو الرغبة في شفاء الغيظ، الرغبة في شفاء الغيظ. الإنسان يغتاظ من إنسان إما لعداوة بينه وبينه، وإما لتحاسد أو غير ذلك، فهو يريد أن يشفي غيظه، فتكون الوسيلة للتنفيس عما في صدره من الغيظ أن يطلق لسانه في غيبته والعدوان على عرضه، ومقابلة عدوان هذا الشخص مثله. من أجل ذلك رغبت الشريعة السمح في كظم الغيظ وترك مقابلة العدوان بمثله، لأن هذا إذا كظم الإنسان غيظا فإنه يقي لسانه الوقوع في أعراض الناس والعدوان عليهم. يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. فهذه في فضيلة مجاهدة النفس في أن لا ينطق الإنسان بكلام الهدف منه أن يشفي صدره وينفس عما يعتمل في صدره من الغليان والغيظ. فإذا جاهد نفسه ولم ينطق بشر وكظم غيظة فله هذا الثواب الجزيل. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. هذا هو الفرق بين التقي وبين غيره. تقي ملجم يعني تحكمه الشريعة بلجامها، تماما كما يمسك اللجام الفرس عن الجموح كالفرامل بالنسبة للسيارة، واضح؟ فالتقي ملجم، التقوى هي هذه الفرامل التي توقفه عن العدوان وعن الأذى. التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد، وعبارة أخرى لا يفعل كل ما يستطيعه، لأن بعض الناس عندهم أن الحلال هو ما يقدر عليه والحرام هو ما عجز عنه. متى ما حان له الظفر بأي شيء من عرض أو مال أو غير ذلك، إذا كان يقدر عليه فهو حلال عنده، وإذا أيس منه فهذا هو الحرام. والتقي لا يفعل ذلك، إنما التقي يقدر على الشيء لكن التقوى تحجزه عن أن يفعله وعن أن يقبل ويخدم عليه. ولذلك قال عبد العزيز ابن الماجشون قال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء، يبدو أن أحد الأمراء آذاه أو ظلمه، فرد عليه وقال: والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري، والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري. أنا أستطيع أن أرد عليك، أتيت بيانا وبلغه فصح، وأستطيع أن أرد عليك بكلام يوجعك، لكنني أخاف الله سبحانه وتعالى أن يحاسبني على تبعة هذا الكلام، ولولا ذلك لأشفيت صدري وتكلمت بما عندي. يقول: والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري. ودخل عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، يجبذ لسانه إلى خارج فمه، فقال له عمر: مه غفر الله لك، يعني ما هذا الذي تفعله يا أبا بكر؟ مه غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد، يعني الهلكة. وهذا القائل هو أفضل البشر بعد الأنبياء جميعا، أفضل أولياء الله على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فانظر يعني خشيته لله سبحانه وتعالى ومحاسبته للسانه: إن هذا أوردني الموارد. وعن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. اللسان أحوج الأشياء إلى أن يسجن، كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطانا أشياء يتقي بها الأفات، يعني العين مثلا أعطاك الله سبحانه وتعالى الستارة تسدلها على عينك حتى لا تقع على الحرام، وهو الجفون، فإذا كان أمامك ما يحرم النظر إليه تسدل هذا الجف أو تنظر إلى أسفل كي لا تقع عينك على الحرام. كذلك اللسان سجنه الله سبحانه وتعالى في سجن من عظم ثم سجن من لحم. سجن العظم هو اللسان وسجن اللحم هو الشفتان. لماذا؟ كي لا يخرج إلا بقدر وإلا يعني حساب. يقول ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ولذلك يقول الشاعر: تحفظ من لسانك ليس شيء أحق بطول سجن من لساني، أما إذا أطلقته حرا فهنالك تكون المهالك، إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك في شنعاء ليس تقال. فالعقال والقيد أليق لكل لسان وأحوط وأبرأ، لأنه ليس من أحد يقيلك ويعفيك من سقطاته إلا الأقل فانتبه. يشير هنا إلى أن المعصية باللسان من المعاصي التي يصعب التوبة منها في كثير من الأحوال، لأن معاصي اللسان غالبا ما ترتبط بحقوق العباد، والله سبحانه وتعالى يمهل ويعفو ويغفر ويصفح في التعدي على حقوقه، هو يغفر لك، لكن الذنب الذي فيه تعلق بحق الآخرين لابد أن يقيلك ويسامحك ويعفو عنك الآخرون. فالوقوع في الناس باللسان يجعل لهذا الشخص حقا في رقبتك يوم القيامة، فلا سبيل إلى النجاة من المساءلة عند الله سبحانه وتعالى إلا بأن يسامحك. لو لم يسامحك الله يعفو عنك يعني في حقه هو، أما حق العباد فلا بد أن يكون هناك القصاص والمحاسبة والمساءلة. وعن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ وعن الحسن قال: كانوا يخشون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة. وعن شعبة قال: قال لي معاوية يعني ابن قرة: لو مر بك رجل أقطع فقلت هذا أقطع كان غيبة. فذكرته لأبي إسحاق فقال: صدق. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: قال شداد بن أوس لغلامه: إيتنا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من أصحابه: ما سمعت منك كلمة منذ صحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال: صدقت، ما تكلمت بكلمة مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أزمها وأختمها إلا هذه، وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل. يقول: أنا زللت هذه الزلة وأول مرة أتكلم بكلمة لم أتحكم فيها. يعني يقول: ائتنا بالسفرة نعبث بها أو نعبث ببعض ما فيها، يعني تألم أن يكتب في صحيفتي كلمة نعبث. وأيم الله لا تذهب مني هكذا، فرأى أن يجبرها ويكفر عنها بالتسبيح والتكبير وحمد الله سبحانه وتعالى. وعن حسان ابن عطية رحمه الله تعالى قال: كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه: ائتنا بالسفرة نعبث بها. فأنكرت عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها إلا كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه الوظيفة يعني الخطيرة غاية الخطورة، وهي وظيفة حفظ اللسان، ذكرناها في معرض شرح ما رواه شقيق أن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لبى على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، أسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذا الشرح الممتع، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.